هنا القاهرة. رواد الفكر وعشاقه دايما بالود بيتلاقوا، في كتابهم أسماء أحبابهم بتزين أول أوراقه، المعنى يبان من عنوانه والحب يبان من إهدائه. أسماء في صفحة الإهداء، تقدمها لكم هالة سالم. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي مهمومة بالمرأة. همومها كانت للمرأة المصرية، ولكن في هذا العمل كانت همومها ورصدها للتغيرات التي تحدث للمرأة السعودية. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي الأستاذة كريمة أبو العنين. قامت برصد التغير والتغيير الذي ترك أثاره في أرجاء المملكة في هذه المرحلة. قامت بعمل كتاب بعنوان محمد بن سلمان، سيرة أمير ومسيرة قائد، وهو يعتبر أحدث مؤلفاتها. إنها الكاتبة الأستاذة كريمة أبو العنين. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. نقول كل سنة وكل والدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية في خير ورخاء إن شاء الله. كل سنة وإخواننا السعوديين بخير وأمان وصحة وسعادة. طبعا المملكة السعودية طبعا ليست مجرد دولة، فهي دولة شقيقة ودولة تربطنا بها علاقات قوية ومتينة، ويكفي أنها دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسوله إلينا أيضا. الأستاذة كريمة أبو العنين، سيرة أمير ومسيرة قائد، من أين جاءت فكرتها؟ الفكرة أنا متابعة للأخبار، ولي أصدقاء وصديقات سعوديين وسعوديات كانوا دايما بيتكلموا عن القمع اللي كنا عايشينه تحت دعاوى ومسميات إن الدين ما بيقولش كده، إن تقاليدنا ضد الكلام دوت، لدرجة إن هم كانوا يمنعوا للمرأة أنها تقود السيارة بحجج واهية ولا تمت للعقل بصلة يعني. فلما جاء الأمير محمد بن سلمان، ورجل هو رجل واعي وذو فكر منير يعني ومستنير، لقيته غير الحاجات دي بما يتناسب مع روح العصر الحديث احنا عايشين فيه. هي ولكن المرأة السعودية يعني في الفترة الأخيرة أصبحت سيدة أعمال وسيدة أعمال ناجحة أيضا، كانت من ضمن أبرز سيدات الأعمال على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي. فاكرة لما تتناقشي معهم فكرهم ثاقب جدا، وسيدات وعيات رقيات متطلعات لمستقبل أفضل، بيحبوا بلدهم قوي ونفسهم السعودية تبقى حاجة كبيرة أكتر ما هي هذا الوضع الحالي. والمرأة السعودية هي من تقدم الرجال في الصفوف الأولى. طبعا هي المرأة السعودية الأم والأخت والزوجة والابنة، هي الرصيد الحضاري كما يقال في مثل إنجليزي بيقولك حضارة الطفل أمه. فطبعا أي واحد بيجي بيكون معاه مراس اللي تعلمه من أمه، لأن هي أول من فتح عينه عليها، أول من وجهته للصح والخطأ، أول شيء في حياة أي إنسان هي الأم. الكاتبة الأستاذة كريمة أبو العنين، يعني هذا المؤلف سيرة أمير ومسيرة قائد، ردود الفعل على هذا العمل كريم؟ والله أنا في البداية يعني أنا يعني عايزة أشكر السفير السعودي لما تحدثت معه عشان فكرة الكتاب نفسها، والفعل يعني أنا بدأت أجمع معلومات وتوجه في أماكن عشان أجيب معلومات مقننة عن المملكة وتاريخ الأمير محمد بالضبط. فلا هو برضو كان ليه دور حلو في التوجيه وفي التعاون، يعني أنا لمست تعاون إلى أبعد الحدود مع سيادته يعني. وبعد كده طبعا أنا يعني من خلال علاقاتي ومن خلال مصادري جمعت هذه المادة، وأنا حرصت أنه ما يكونش كتاب طويل، أنا جمعته في حوالي 4 صفحة أو 5 صفحة. الهدف منه أن كل مواطن يقرأ وهو في طريقه، ما يقعدش بقى يعني مش عايزة كتاب عملاق يعني. بالضبط بالضبط. أنا بقدم حاجة عن هذا الرجل الذي أخذ بالسعودية إلى طريق أكثر أمانا واستقرارا. فأنا عايزة أقول للناس كلها أن في مواطن سعودي هو أمير، ولكن هو له فكر وراجل بيتكلم من خلال وعي، وبرضه حبه للمملكة وحبه للسعودية كان ظاهر في كل تصريحاته وفي كل تحركاته الأخيرة يعني. الكاتبة الأستاذة كريمة أبو العنين، ظهور هذا العمل إلى النور كما ذكرت هو في 104 صفحة، ولكن صفحة الإهداء على هذا العمل لمن كتبت؟ أنا كتبت الصفحة بصفة عامة، الإهداء سوري بصفة عامة لكل من له فكر مستنير، لكل من يريد لبلده الأمن والأمان، وخصيت بالذكر الأمير لأنه فعلا هذا الفكر لابد أن يعني يهدى له عمل يضم ما فعله في السعودية. يعني هل الإهداء كان في الذاكرة أثناء الكتابة ولا بعد انتهائك للعمل؟ يعني كانت صفحة الإهداء في انتظار ماذا يكتب عليها؟ هو الكتاب كان في المجمل كله عن الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي كان طبعا أنا عاملة إهدائين، إهداء خاص وإهداء عام عامة يعني. فالإهداء العام كان لكل أصحاب الفكر وكل من يريدون البلاد بالسلام والأمان، وإهداء الخاص للأمير محمد وصفه رجل هذه المرحلة. ولكن فكرة الإهداء أكيد كانت يعني عايشة مع نفسي فكرة التأليف للكتاب نفسه، لأن هو الكتاب كان بيتكلم عن هذا الشخص أو هذا الأمير يعني. هذا سرد ولا كان يعني محطات معينة بتقف عندها؟ لا مش سرد، هو محطات، بداياته، تعليمه، آراءه السياسية، تحركاته خارج البلد، رؤيته المستقبلية للسعودية، التنمية اللي هو يعملها هناك، الفكر المتحرر اللي هو خاضه أنه يقيم يرجع تاني حفلات المصالح ترجع. كل هذه الأفكار جمعتها في هذا المؤلف وطرحته على الملأ. هل عرضتي الردود الأفعال الأخرى يعني على هذه الحرية للمرأة؟ والله أنا الكتاب لما نزل عنه أخبار في المواقع الأخبارية وفي الصحف وكده هو والندوات أقيمت حوله، لقيت الترحيب بي. يعني أنا طبعا شهدت مجروحة، بس فعلا يعني لو حد جاب صفحتي على المواقع التواصل الاجتماعي وكتب بس الأميرة هيلاقي ردود أفعال يعني هيلة ومطمئنة في السعودية وفي مصر كمان، وده كان يعني دافع حلو يعني. أبرز تعليق تم كتابته وتم يعني مواجهتك بيه؟ هو في تعليقات كانت حلوة إيجابية وحلوة كتيرة، وفي تعليقات كانت سلبية، ودي طبعا حزت في نفسي إن البعض تصور أنا بكتب علشان خاطر مقابل مادي، فدي لا، أنا كاتبة الكتاب ده هوت وكنت بنوي إن أنا أعمل كتب أخرى عن التجارب الفرائدة في المنطقة زي التجارب الإماراتية، التجارب العمانية، فدي لا، فأنا بقول أنا بكتب من أجل الكتاب وليس من أجل شيء آخر. عندما تكتب المرأة عن تحرر المرأة أو تحرير المرأة ابتديتيها منين؟ طبعا لما أنا أكتب عن المرأة، أنا أولا كتاباتي السابقة كلها كانت هي يعني واخدة جانب السيدة ومعاناتها وفرحها وطرحها والآخرة. والعمل ده رقم كام بيكي؟ أنا ده عمل رقم 7. سابع عمل أكتبه. أنا بدأت بست والسلام، دل راجل، حكايتها، حالة اجتماعية منفصلة، زمن الوبيكيا، الكتاب أمير محمد بن سلمان، والكتاب ليه كتاب تحت الطبع اسمه حكاية مأمور. الكتاب بتاع الأمير محمد بن سلمان كنت بتكلم فيه عن أنا طبعا أنا كامرأة بدعم بنات جنسي كما يقال يعني. أستاذة كريمة، أنت مهمومة بالمرأة في الداخل، تكتبي عن المرأة في دولة أخرى، أنت لم تعيشي تجربتها ولكن كنت شاهد أو كنت يعني بتقرأي عن هذه التجربة أو هذه المعاناة اللي كانت موجودة فيها. لا، أنا عشت تجربتهم، أنا بقول لك كان لي أصدقاء كتير بنات من زمان قوي من أيام كنا مع بعض، وأنا سافرت السعودية مرتين برضو، مرة حج ومرة عمرة، وكان لي صداقات وقعدت معاهم وكده هو. لا، كنت بلمس هذا الواقع اللي هم متضايقين، هم تعبانين، ما عندهاش طموحات تحققها لأن هم عاملين عليها دايرة وكان ماشي من كل ناحية، وهم البنات مخهم حلو وفكرهم مستنير وعايزين يعملوا حاجة كويسة. كانت يعني في وقت من الأوقات المرأة السعودية فنانة تشكيلية، كانت لها مشاركات في بينالي وفي معارض يعني مع في مصر في فترة من الفترات. في مصر وفي دول أخرى حتى ممكن تلاقيهم في بلاد برا، يعني أنا ليا صديقات في باريس بيعملوا معارض فعلا وحاجات هايلة جدا ومشهورين يعني أكثر من الباريسيات نفسهم يعني في هذا المجال يعني. فلا، ما دام أنت عندك خامة كويسة ليه تخنقها؟ فده بس ده لا، هي التجربة بتاعتهم إنهم ودلوقتي هم بعد التطور هذا هم ماشيين على طريق حلو يعني. ردود أفعالهم إيه؟ ردود فعل المرأة السعودية على هذه التطورات وهذه الحرية اللي يعني أعطت لها من الأمير سلمان؟ طبعا هم سعيدات جدا، وطبعا بيطلبوا بالمزيد وعايزين أكتر وأكتر، عايزين تولي مناصب في يعني سيدات دبلوماسيات في الخارجية في الأخيره، وهم من حقهم عندما هي أثبتت إن هي قادرة على تحمل المسؤولية لماذا لا أعطيها لها بكل النواحي، ومن تخفق فلتعزل يعني. ده المنطق يعني، هم بس هم كسيدات لا، هم متحديات، وأنا أعتقد إن هي المرأة السعودية برضو خاضت تاريخ حلو عشان توصل لهذه المرحلة. المرأة السعودية أخذت منصب دبلوماسي؟ هم عايزين أكثر من ذلك يعني، عاوزين حاجة تبقى في الضوء أكثر برضو، مثلا وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد كمنصب وزير يعني. بالضبط. واي نوت، بس ما عندي جنبهم الامارات المراه ما شاء الله ده صاروخ طلعت هناك المراه في الامارات، وهم يعني اعتقد ان هو نفس المناخ واحد يعني نفس البيئه ونفس اللي يمنع انهم يبقوا يعني ان لم يكن افضل منهم فمثلهن يعني. الكاتبة الأستاذة كريمة أبو العنين، يعني نحن في هذه المناسبة بنهنئ يعني شعب المملكة العربية السعودية ومواطنين هناك باليوم الوطني لهم وللمرأة السعودية، ماذا تأملي لها وهل سيكون ذلك من خلال كتاب آخر؟ والله أنا أتمنى لكل سيدات العالم وخاصة بنات وطني وبلدي والمجاورات لي أن يكون في أفضل حال، والمرأة السعودية لها عندي مكانة خاصة لأننا أعتز بوجودها وأعتز بأن هي هذه السيدة تنتمي لنسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأرض المباركة، وأتمنى لهم كل خير يعني. أعزائي المستمعين، في نهاية لقائنا شكرا للكاتبة الأستاذة كريمة أبو العنين، تصفحنا معها هذا العمل سيرة أمير ومسيرة قائد عن الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار احتفالهم هذا الأسبوع باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. شكرا ليكي. شكرا لك، وكل التهاني للشعب السعودي وللأمير والملك سلمان وللسعودية كلها بأن تعيش في رخاء وأمن وأمان. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لسامي الشيمي هندسة إذاعية. إلى لقاء جديد وأسماء في صفحة الإهداء مع هالة سالم.